نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من آياته في خلق الليل والنهار والسماء والأرض والناس، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجب من هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بالباطل؟ مع وضوح هذه الآيات وصحتها، كيف يصرفون عن طريق الهداية إلى طرق الضلال مع وضوح الأمر لهم؟ وهؤلاء هم الذين كذبوا بالقرآن وبالكتب السماوية التي ذكرت في القرآن، فسوف يعلمون سوء عاقبتهم في الآخرة حينما يقفون موقف الذلة، فتجعل الأغلال في أعناقهم ويسحبون بالسلاسل إلى العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه، ثم إلى النار الموقدة توقد بهم. ثم يقال لهم على سبيل التوبيخ وهم في هذه المهانة والذلة: أين الأوثان التي كنتم تشركونها في العبادة مع الله تعالى؟ هل يستطيعون إنقاذكم من العذاب؟ فادعوهم لينقذوكم إن استطاعوا. قال المشركون: غابوا عنا فلسنا نراهم. بل الحقيقة أننا لم نكن من قبل نعبد شيئا يستحق العبادة، وإنما كنا في ضلالة وجهالة. وكما أضل الله هؤلاء الكفار الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يضل جميع الكافرين به لاتباعهم أهواءهم وعدم استعدادهم لقبول الحق. وذلك العذاب الذي أصابكم أيها الكفار إنما هو بسبب اتباعكم أهواءكم المنحرفة، حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي وبما كنتم تتصفون به من الكبر والبطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.